بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 37 من مجالس التعليق والشرح على كتاب الضروري في علم الدين للعلامة الفقيه بالقاسم محمد بن أبي جعفر أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية، فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الفضل كريم العطاء، سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، نعبده ونشكره ونحمده ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه اعتقادا وعملا وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يهدينا سواء السبيل. وكنا انتهينا في المجلس السابق في شرحنا لهذا الكتاب المختصر المبارك الضروري في علم الدين للشيخ الفقيه أبي محمد القاسم ابن جزي رحمه الله تعالى، من شرح بعض باب جملة من الأمور الواجبات، وهو ثاني الأبواب الثلاثة التي ختم المصنف بها كتابه. وسنتكلم إن شاء الله في هذا المجلس عن بقية ما ذكره في هذا الباب، مع أخذ جزء مما ذكره في الباب الأخير من هذا الكتاب، وهو باب جملة من السنن والفضائل، ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخير. نعم. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، فمن لم يقدر على ذلك فبالقلب. نعم، هذه العبادة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من العبادات الواجبة على كل مكلف بحسبه. ولأن المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب كله الضروري في علم الدين لما يجب على المسلم على كل مكلف تعلمه أو ما يجب عليه العمل به، ومنها ذكر هنا الأمر بالمعروف، فهو دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من العبادات الواجبة على كل مكلف لكن بحسبه. والفقهاء رحمهم الله عادة يذكرون الكلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في باب الجهاد باعتباره نوعا من أنواع الجهاد، لكن المصنف هنا ذكره هنا في هذا الباب، والكلام على هذه العبارة التي ذكرها رحمه الله في عدة مسائل. المسألة الأولى أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مطلقا على كل مكلف، بل من توفرت فيه الشروط، لذلك قلنا قبل قليل بحسبه، يعني بحسب ما يتوفر فيه من الشروط. فقول المصنف هنا ويجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إطلاق لا بد من تقييده، والعلماء رحمهم الله لا يذكرون وجوبه إلا بعد تبيين الشروط التي يكون من توفرت فيه واجبا عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد حكى الإجماع على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير واحد من العلماء، ومن ذلك قول إمام الحرمين: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان بالإجماع على الجملة إلا ما اختص مدركه بالاجتهاد، فليس القول فيه أمر ونهي، بل الأمر فيه موكول إلى أهل الاجتهاد. والمصنف رحمه الله في كتابه الآخر القوانين اختصر شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اختصارا جيدا، قال: فأما المحتسب فله شروطه، يعني المحتسب والذي يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: وهي أن يكون عاقلا بالغا مسلما قادرا على الاحتساب عالما بما يحتسب فيه، وأن يأمن أن يؤدي إنكاره المنكر إلى منكر أكبر منه، مثل أن ينهى عن شرب خمر فيؤول نهيه إلى قتل نفس، وأن يعلم أو يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له، يعني مزيل للمنكر، وأن أمره بالمعروف نافع، وفقد هذا الشرط الأخير يسقط الوجوب فيبقى الجواز والندب، وفقد ما قبله أو ما قبله يسقط الجواز. فبين رحمه الله تعالى الشروط التي من توفرت فيه صار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبا عليه، ومن أهمها أن يعلم أو يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له، وأن أمره بالمعروف نافع، فإن لم يعلم أو يغلب على ظنه ذلك انتقل الحكم من الوجوب إلى الاستحباب. وهذه مسألة مهمة في هذا الموضوع، وهو موضوع الأمر والنهي. ولذلك ابن رشد في البيان والتحصيل يقول: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الأعيان بالشرائط المذكورة، وذكر نفس ما ذكره ابن جزي في القوانين. وقيل للإمام مالك: أيأمر الرجل الوالي بالمعروف وينهاه عن المنكر؟ قال: إن رجا أن يطيعه فليفعل. فهذه من المسائل الدقيقة التي زل فيها جمع من الطوائف المنحرفة، وهي من أسباب التقاتل على مر التاريخ، وهو أمر الرجل، يعني هو إنزال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في غير منزلته قبل أن يتوافر فيه الشروط، من أهمها أن يكون أمره إنكاره المنكر مزيلا له، وأن لا يترتب عليه مفسدة. المسألة الثانية: الدليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليصرفن الله قلوب بعضكم على بعض ويلعنكم كما لعن بني إسرائيل. وثمة أدلة أخرى كثيرة على تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء في الكتاب أو في السنة، ومنها كون الخيرية في هذه الأمة بسبب الأمر بالمعروف: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. المسألة الثالثة وهي المهمة هنا: مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي التي ركز عليها المصنف رحمه الله تعالى. فنحن إذا علمنا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه ليس على مرتبة واحدة، بل على ثلاث مراتب، وهذا من يسر الشريعة. هذا من يسر الشريعة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتب، كل يعمل بما يستطيعه. والمصنف هنا ذكر مرتبتين: أعلى الثلاث وأدنى الثلاث. ولا أدري في الحقيقة هل سقوط المرتبة الثانية وهي الإنكار باللسان من تصحيف الناسخ أم من فعل المصنف، وهو في كتابه الآخر القوانين عقد فصلا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن المأمورات المتعلقة باللسان، ثم قال: وأما الاحتساب فله مراتب، أعلاها التغيير باليد، فإن لم يقدر على ذلك انتقل إلى اللسان، فإن لم يقدر على ذلك أو خاف عاقبته انتقل إلى الثالثة وهي التغيير بالقلب. والتغيير باللسان مراتب، وهي النهي والوعظ برفق وذلك أولى، ثم التعنيف، ثم التشديد، انتهى كلامه. فهي ثلاث مراتب، والدليل على هذه الثلاث مراتب الثلاث ما رواه الإمام مسلم وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يقول القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث أصل في صفة التغيير، فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولا كان أو فعلا، فيكسر آلات الباطل ويريق المسكر بنفسه أو يأمر من يفعله أو من يفعله وينزع الغصوبة ويردها إلى أصحابها بنفسه أو بأمره إذا أمكنه ويرفق في التغيير جهده بالجاهل وبذي العزة الظالم المخوف شره إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل هذا المعنى ويغلظ على المتمادي في غيه والمسرف في بطالته إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكرا أشد مما غيره لكون جانبه محميا عن سطوة الظالم فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه من قتله أو قتل غيره بسبب كف يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه وكان في سعة وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله وإن وجد من يستعين به على ذلك استعان ما لم يؤدي ذلك إلى إظهار سلاح وحرب وليرفع ذلك إلى من له الأمر إن كان المنكر من غيره أو يقتصر على تغييره بقلبه هذا هو فقه المسألة وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين خلافا لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل حال وإن قتل ونيل منه كل أذى هذا آخر كلام القاضي رحمه الله تعالى وكلام القاضي في الحقيقة يبين ما مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويبين أن المقصود بالحديث هو أن يفعلها على قدر استطاعته فإن لم يستطع فينتقل إلى ما بعدها والكلام عن الأمر معروف والنهي عن المنكر كلام طويل لكن يعني بقي أمر وهو أن المسلم أصلا ابتداء مأمور بالإنكار بالقلب هذا بلا خلاف فيجب علينا جميعا أن ننكر المنكر بقلوبنا وإنكار المنكر بالقلب يكون ببغضه واعتقاد حرمته وبغض فاعله واجتنابه فإن استطاع بعد ذلك أن ينكر بلسانه ينكر بلسانه كان يكون أبا أو معلما أو موجها أو واعظا فإن استطاع أن ينكر بيده كان يكون المنكر في بيته وهو الوالد أو أن يكون ولي أمر أو وكل إليه ولي الأمر تغيير المنكر فإنه يغيره بيده فهذا هو الترتيب المنطقي لإنكار المنكر والله أعلم نعم قال رحمه الله ويجب الوفاء بالنذر من الصيام والصدقة وغير ذلك ومن حلف بالله فحنث فعليه الكفارة وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يقدر على ذلك صام 3 أيام نعم المصنف هنا ذكر 4 أحكام من أحكام النذر والكلام عن النذر فرع عن الكلام في الحلف كما سيأتي معنا الحكم الأول قوله ويجب الوفاء بالنذر فأولا حكم النذر النذر هو التزام وإيجاب التزام من الشخص على نفسه بفعل شيء وإيجاب عليه بالوفاء بما التزم به فالأصل أنه لم يجب عليه شيء فهو التزم على نفسه بفعل شيء وأوجب على نفسه الوفاء بما التزم به والله لأصومن 3 أيام الصيام ليس مشروعا عليه هو سنة الصيام النافلة فهو أوجب التزم على الله عز وجل بفعل شيء وأوجب على نفسه الوفاء بما التزم به يقول ابن رشد النذر اللازم هو أن يوجب الرجل على نفسه فعل ما فعله قربة لله وليس بواجب لأن الطاعة الواجبة لا تأثير النذر فيها يعني يقول والله لا أصلين الفجر هذا النذر هذا لا تأثير أصلا صلاة الفجر واجبة عليك بدون نذر وكذلك ترك المعصية المحرمة لا تأثير للنذر فيه لوجوب ترك ذلك عليه بالشرع دون النظر والله ما أكذب والله ما أزني ما يحتاج تحلف لأن هذا هو الواجب عليك ليس لك منة على الله أن تحلف تجبر نفسك على ترك المحرم ثم قال وإنما يلزم من الترك بالنذر الترك المستحب، مثل أن ينذر الرجل ألا يكلم أحدا بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس وما أشبه ذلك. انتهى كلامه. وابتداء النذر، النذر ابتداء منهي عنه، يعني ينهى عن أن يبدأ أن يحلف الإنسان أو أن ينذر الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر قال لا تنذروا فإن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قد قدره له، ولكن النذر يوافق القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل، فيؤتي البخيل عليه ما لم يكن يؤتى عليه من قبل. وذلك لأن السخي من الناس، السخي الكريم، يقول الناس فلان سخي، هو الذي يبادر لفعل الخير فورا، ما ينتظر أن يلزم عليه أحد، لا نفسه ولا غيره، بخلاف البخيل الذي لا يفعل شيئا إلا بالإلزام والوعد، لأنه لا يخرج شيئا إلا بعوض. هذا البخيل ثم إنه قد يفعل شيئا قضى الله في القدر أن يحصل بنذره، فما قدره الله كائن لا محالة. طيب، النذر ابتداء قلنا لا يجوز أو منهي عنه، والوفاء به هذا هو الحكم الثاني في هذا الكلمة، الوفاء بالنذر واجب ويجب الوفاء بالنذر إلا إذا كان في معصية فلا يجب الوفاء به. والدليل على ذلك أن الله عز وجل جعل من صفات أهل الجنة أنهم يوفون بالنذر، فقال سبحانه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وأما كونه لا يكون إلا في الطاعة ولا يجوز بل ولا ينعقد في المعصية، فما جاء في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وجاء عند الترمذي وأبو داود وغيرهم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية ولا قطيعة رحم، لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله عز وجل، ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك ولا يمين فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك، ومن حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له. الحكم الثالث في هذه المسألة أو الحكم نعم الحكم الثالث في هذا الموضع قول المصنف هنا من الصيام والصدقة وغير ذلك. الحقيقة هذا إشعار من المصنف رحمه الله فيما يجوز فيه الحلف، ولذلك يقول المواق فالملتزمات يعني الذي يحلف الإنسان عليها أنواع: الصوم والحج وإتيان المساجد والضحايا والهدايا. هذه الأربعة والخمسة هي أنواع ما ينذر الشخص عليه. الإنسان قد ينذر صيام يوم معين، قد ينذر صدقة، قد ينذر صلاة في مكان معين، قد ينذر ذبيحة إذا تحقق له شيء. ولذلك لعل قوله هنا من الصيام والصدقة وغير ذلك يشير إلى أنواع ما ينذر له، لأنه في كتابه الآخر القوانين عقد بابا في أحكام النذر وذكر ثمان مسائل، قال الصوم والصلاة والصدقة والمشي إلى مكة والأضحية والصلاة في مسجد المدينة أو بيت المقدس ونذره ذبح ولده والجهاد في سبيل الله والمرابطة. فانظر تجد أنك لا يمكن أن يحلف شخص على شيء إلا وهو أو ينذر شيئا إلا في هذه السبعة أشياء، خلاف ما ذكره المصنف هنا نذره أن يذبح ولده فإنه لا يجوز أن ينذر الإنسان هذا النذر، لكن لعله أخذه من فعل إبراهيم عليه السلام. ولا يعني ذكر هذه الأمثلة الثمان عدم انعقاده في غيرها، لكن هذه هي أنواع القرب التي يمكن النذر لله عز وجل بها ويجب على الناذر الوفاء بها. الحكم الرابع قول المصنف ومن حلف بالله فحنث فعليه الكفارة. الظاهر لي من عبارة المصنف أنه يتكلم عن مسألة دقيقة، وهو أنه لما قال من الصيام والصدقة وغير ذلك، هذه كلها تعد نذرا معلقا بفعل شيء. أراد أن يشير إلى نوع من النذر محل خلاف بين الفقهاء في كفارته، وهو النذر المبهم، كأن يقول لله علي نذر. فقول المصنف هنا ومن حلف بالله لم يذكر على ماذا حلف، يعني ولم يذكر ما حلف عليه، لكنه حنث قال لله علي نذر ولم يتكلم نذر ماذا، هل هو ذبيحة، هل هو صلاة، هل هو صدقة، هل هو مشي، هل هو عمرة، هل هو حج، سكت. هذا يسميه الفقهاء النذر المبهم. فما حكم لكن فإذا حنث فعليه الكفارة. يقول المصنف رحمه الله في كتابه القوانين: وأما المندور فعلى نوعين، مبهم ومعين. فالمبهم ما لا يبين نوعه، كقوله لله علي نذر، ففيه كفارة يمين، وحكمه كاليمين بالله في الاستثناء واللغو. وقال قوم فيه كفارة ظهار، وقال قوم صلاة ركعتين أو صيام يوم، لأنه لم يحدد ما حلف عليه. ويحتمل أن يكون مراد المصنف هنا في تعبيره بالحلف هو يتكلم عن النذر. لماذا يعني أتينا بهذا العبارة؟ لأنه يقول ويجب الوفاء بالنذر، ثم هنا قال ومن حلف. لماذا انتقل من النذر إلى الحلف؟ لعل أيضا مراده بذلك في تعبيره بالحلف، مع أنه يتكلم عن النذر، ليبين أن النذر يأخذ حكم الحلف في الكفارة. والدليل على ذلك ما جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين. هذا يعني استنتاج فقط من تغييره رحمه الله لهذه العبارة من النذر إلى الحلف. ثم أيضا يستفاد من قول المصنف من صيغة كلام المصنف هنا أن الكفارة لا تجب إلا بعد الحنث، لقوله فحنث فعليه الكفارة، فدل على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث، فلو لم يحنث فإنه لا يجب عليه الكفارة. وفي القوانين قال البر هو الموافقة لما حلف عليه، والحنث مخالفة ما حلف عليه من نفي أو إثبات. فكل من حلف على ترك شيء أو عدمه فهو على بر حتى يقع منه الفعل فيحنث، ومن حلف على الإقدام على فعل أو وجوده فهو على حنث حتى يقع الفعل فيبر. ثم إن حن الحنث في المذهب يدخل بأقل الوجوه، والبر لا يكون إلا بأكمل الوجوه، كمن حلف أن يأكل رغيفا لم يبر إلا بأكل جميعه، وإن حلف ألا يأكل رغيفا حنث بأكل بعضه. وهذه مسألة تتعلق كيف يكون الحنث. يقول فحنث، لماذا يكون الحنث حنث اليمين؟ قال إذا كان في البر في المنع فيكون بأقل شيء، وإذا كان في البر فيكون بأكمل وجوه. كما مثل ماذا؟ قال والله لا أكل رغيف خبز، كمن حلف قال والله سآكل رغيفا، قالوا لا يبر في هذا اليمين، يكون بارا بيمينه إلا إذا أكل أخذ رغيف خبز وأكله كاملا. لكن لو قال والله لا أكل رغيفا، فقالوا يحنث لو أكل بعض رغيف، جاء وأخذ لقم عضة من رغيف وأكل، نقول حنثت فعليك الكفارة. الحكم الخامس بيّن رحمه الله الكفارة فقال وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يقدر على ذلك صام 3 أيام. والدليل على ذلك ما ورد في الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، إلى آخر الآية. وفي كتابه الآخر بين تفاصيل الكفارة فقال: فأما الإطعام فمد بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين، ثم قال ويشترط في المسكين الإسلام والحرية. وأما الكسوة فأقل ذلك للرجل ثوب يستر جنبه، وللمرأة ما يجوز لها في الصلاة. وسبق معنا في عورة المرأة في الصلاة أنها ثلاثة أثواب، وذلك قال وذلك ثوب وخمار، ويجزئ عندهما أقل ما ينطلق عليه اسم قميص وإزار أو سراويل أو عمامة. وأما الرقبة ووعدك رقبة فيشترط فيها أن تكون مؤمنة، خلافا لأبي حنيفة سليمة من العيوب خلافا للظاهرية، ليس فيها شركة ولا عقد عتق. ثم قال وأما الصيام فلا يشترط فيه التتابع خلافا لأبي حنيفة ولكن يستحب. فهذا ما يتعلق بهذا الموضع، وهو ما يتعلق بالحلف وكفارته. نعم. قال رحمه الله ولا يجوز لأحد أن يدخل منزل أحد حتى يستأذن، فإن أذن له إلا رد، ورد السلام واجب والابتداء به حسن. نعم، المصنف رحمه الله تعالى ختم هذا الباب بأحكام الاستئذان واختصره في مسألتين. المسألة الأولى في وجوب الاستئذان عند الدخول على الغير، فقال ولا يجوز لأحد أن يدخل منزل أحد حتى يستأذن، فإن أذن له وإلا رجع. وفي كتابه الآخر قال والاستئذان واجب، فلا يجوز لأحد أن يدخل على أحد بيته حتى يستأذن عليه أجنبيا كان أو قريبا، ويستأذن على أمه وعلى كل من لا يحل له النظر إلى عورتها أو إلى عورته. والدليل على وجوب الاستئذان قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. فالآية واضحة في منع الدخول على غير بيته إلا بعد استئذان صاحب البيت، وهي أيضا دليل على المسألة الثانية أو ما ذكره المصنف هنا أنه إذا لم يؤذن له أنه يرجع، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها وإن قيل حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وأيضا ورد ذلك في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. وهذه المسألة قاس العلماء اليوم على ما هو يحتاج إلى الاستئذان من الوسائل الحديثة كالهاتف ونحوه، فإنه إذا لم يرد إذا لم يجبك صاحب من تواصلت معه فينبغي لك أن تعذره في ذلك. فإن الله عز وجل يقول إذا جاء شخص إلى بيت ركب دابته ومشى ووصل إلى البيت وطرق الباب ثلاث مرات ولم يفتح له أن يرجع، بل رجوعه أزكى له من دخوله، فارجعوا هو أزكى لكم. فكيف يعتب بعض الناس اليوم على الآخر إذا لم يجبه على الهاتف، مع أنه يعني لم يكلف نفسه أي مشقة في هذا الاتصال. والاستئذان حتى على المحارم وعلى الوالدين وحتى من الطفل الصغير في وقت عورة الشخص، كما جاء في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. ثم قال بعدها وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فبين الله عز وجل أن ثمة منعا في ثلاثة أوقات هي أوقات راحة الإنسان، والحقيقة أن هذه الأوقات الثلاثة التي ذكر الله عز وجل ينبغي المسلم أن يتعامل معها في كل شؤونه فمثلا من قبل صلاة الفجر، يعني أن تراعي مع اختلاف التوقيت متى وقت من تتصل به. ولعل يذكر هنا طرفة أذكر أنه اتصل بشخص وساعة الواحدة ليلا وأنا كنت نائما وأزعجني بالاتصال، فكتبت له رسالة في الجوال فقلت له كم الساعة الآن، أجابني وقال لكن عندي سؤال وأخشى أن أنساه. يعني هو راعى نفسه ولم يراعي حال من اتصل به، وهذا الحقيقة من قلة الفقه، بل أخشى أن يكون من قلة هو من قلة العلم الشرعي لا شك، وأخشى أن يكون من عدم التوفيق. في قول المصنف رحمه الله فإن أذن له وإلا رجع، دليل على أن الإنسان لأنه لا يلزم أن تأذن لمن جاءك، وليس عليك عيب، يعني قد تكون في منزلك ولا تأذن ليس بالضرورة، وأنا أيضا ليس عندي عمل ولم أذن لك لأنني لا أريد أن أستقبل أحدا أو ليس الوقت مناسبا لذلك، فليس في ذلك حرج على الشخص أن لا يأذن لمن يأتي لمن يطرق عليه. المسألة الثانية في هذا الموضوع السلام ورده. قال المصنف ورد السلام واجب والابتداء به حسن. هنا بين المصنف حكم السلام وهو قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكن لأن الحكم يختلف بين الابتداء به وبين رده بدأ بالواجب، فقال رد السلام واجب والابتداء به حسن، والترتيب المنطقي أن يقول السلام ابتداء سنة ورده واجب، لكنه عقد هذا الباب في الأمور الواجبات فبدأ بالواجب، فقال رد السلام واجب والابتداء به حسن، وهذا من حسن سبكه رحمه الله لكتابه. وبدأ بالرد بالواجب وهو الرد على من ألقى إليك السلام، فيجب عليك الرد عليه، وقد قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وروى البخاري في الأدب المفرد عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة، قال ما رأيته إلا يوجبه قوله وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. قال ابن كثير عقبها نقله لهذا الحديث في تفسيره أو لهذا الأثر في تفسيره، وهذا الذي قاله يعني قاله ابن جابر هو قول العلماء قاطبة أن الرد واجب على من سلم عليه، فيأثم إن لم يفعل لأنه خالف أمر الله عز وجل في قوله فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني أن الواجب عليك الرد والأفضل هو أن ترد بأحسن منها. قالوا وإنما وجب الرد لأنه تعين حقه بالبداءة، وابتداء المسلم بالسلام سنة. قال ولذلك المصنف هنا قال وابتداء به حسن، سنة على الكفاية كما نص المصنف عليه في كتابه الآخر. وقوله هنا حسن لعله أراد من باب حسن الفعل، وإلا فلا يوجد في الأحكام الشرعية في ما يطلق عليه حسن، إما وجوب أو تحريم أو استحباب أو ندب أو كراهة أو جواز، لكن لعله يعني أراد من أخذ من قول الله عز وجل فحيوا بأحسن منها أو ردوها أو غير ذلك. والحديث الواردة في الأمر بالسلام وإفشائه كثيرة، يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا، وهل أدلكم على ما به تتحاببون أفشوا السلام بينكم. وجاء في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي وإذا سلم من القوم رجل واحد أجزاء عنهم. وقال القرافي في الذخيرة ولا خلاف أن ابتداء السلام سنة أو فرض كفاية يسقط بواحد، وأن رد السلام فرض على الكفاية، يعني أن لو دخل مجموعة على مكان فسلم واحد كفى عن البقية، ولو دخلوا ولم يسلموا فلا إثم عليهم لأنها سنة، وأما ردها لو سلم فيجب على الموجودين أن يسلموا ويسقط الرد بواحد، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله باب جملة من السنن والفضائل. نعم. ومن السنة الأضحية في العيد الأكبر بالغنم أو البقر أو الإبل، لا يضحي أحد إلا بعد أن يضحي الإمام، تستحب العقيقة عن المولود يوم سابعه. نعم، هذا هو الباب الأخير في هذا الكتاب، وهو الباب الأخير فيما يمكن اعتباره قسما ثالثا منه، وهو ما يتعلق بالأخلاق والآداب. فقد ذكر في الباب الأول الأمور المحرمة، وما عقبه بباب في جملة من الأمور الواجبة، وختم بهذا الباب الذي ذكر فيه جملة من السنن وجملة من الفضائل. وقد سبق معنا غير مرة التفريق بين السنة والفضيلة، وهذا التفريق إنما ورد عند المالكية فقط. ثم بدأ بالمساء بالسنن، ولعلنا إن شاء الله في هذا المجلس نكمل السنن ونترك الفضائل إلى المجلس القادم. قال: ومن السنة الأضحية في العيد الأكبر بالغنم أو البقر أو الإبل. الأضحية شعيرة عظيمة من شعائر الدين، والمصنف هنا ذكر ثلاث مسائل فيها. المسألة الأولى في حكمها، فقال: ومن السنة الأضحية في العيد الأكبر. الأضحية سنة مؤكدة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأوصلها بعضهم للوجوب. قال مالك في المدونة: لا أحب لمن كان يقدر على أن يضحي أن يتركها ولم يوجبها. واحتج من لم يوجبها وقال إنها سنة بما رواه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. فقوله رحمه الله وأراد دليل عقد المسألة على الإرادة، فمن لم يرد فليس عليه شيء، فأخذ منه السنة أنه سنة من هنا. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث هي علي فرض ولكم تطوع: الوتر والأضحية والسواك. رواه البياقي، لكنه حديث ضعيف كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله. وقال القاضي عبد الوهاب في النكت: ربما أطلق أصحابنا أن الأضحية واجبة ومرادهم شدة تأكدها، وأبو حنيفة يقول إنها واجبة ومراد أنه لا يجوز تركها، فالمقصود أن الأصل في الأضحية أنها سنة. وقت الأضحية، هذه المسألة الثانية، ما وقت الأضحية؟ قال المصنف: في العيد الأكبر، وهو عيد ومقصوده عيد الأضحى. سمي الأكبر لأن الله عز وجل سماه بذلك في كتابه، فقال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله بريء من المشركين ورسوله. ولأن أكثر أعمال الحاج في هذا اليوم، ولا تزال هذه التسمية دارجة في بعض البلدان بتسمية هذا اليوم يوم عيد الأضحى، يسمونه العيد الكبير كما في بعض البلدان. فهو يوم يكمل أهل الموسم فيه مناسكهم، ويقضون تفثهم، ويوفون نذورهم، ويطوفوا ويطوفون بالبيت العتيق، ويشاركهم أهل الأمصار في بلدانهم في هذا العيد في يوم عرفة في العتق والمغفرة، وإن لم يشاركوهم الوقوف بها، ويكون الشكر في يوم العيد عند أهل الأمصار بالصلاة والنحر، والنحر أفضل من الصدقة. وقال القاضي: أيام الأضحى يوم النحر ويومان بعده، ولا يضحي في اليوم الرابع، خلافا للشافعي لأنه إجماع الصحابة، روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وابي هريرة وأنس، ولا مخالف لهم. ولقوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وأقل الأيام ثلاثة، ولأنه ليس بمعلوم كالخامس. المسألة الثالثة: مما تكون الأضحية. عرفنا الأضحية حكمها وعرفنا وقتها، وهو اليوم العيد الأكبر. وقال المصنف: بالغنم أو البقر أو الإبل، يعني أن الأضحية إنما تكون من بهيمة الأنعام، وهي الغنم والبقر والإبل. ويعني من باب الفائدة، بعض الفقهاء جوز الأضحية بالدجاج، وخرج كتاب في الفقه الحنبلي لأظن ابن عبد الهادي، أظنه أجاز فيه الأضحية بالدجاج، وهذا قول ضعيف. لكن لعل الذي قاده إليه، أنا ما درست المسألة يعني لعل الذي قاده إليه هو قد يكون صادف وقت حاجة الناس وعدم قدرتهم فأجاز الأضحية بأقل من ذلك، والله أعلم. المصنف هنا قال البقر بالغنم أو البقر أو الإبل، وعطفه بأو هل هو يقتضي التخيير أم الترتيب؟ الله أعلم. في كتابه الآخر القوانين قال أفضلها الغنم ثم البقر ثم الإبل لطيب اللحم، والشافعي عكس قال لكثرتها كالهدايا، فقال يعني قصده الإبل ثم البقر ثم الغنم. والضأن يعني الغنم أفضل من المعز، أو الضأن من الغنم أفضل من المعز. وذكروا أيضا كل جنس أو كل صنف أفضل من إناثه، فالخروف والثور في البقر والجمل في الإبل أفضل من الإناث، وإناثه أفضل من ذكر ما بعده، يعني أخذ شاة أفضل من سبع ثور وهكذا. قال والفحل أفضل من الخصي، خصي هو الذي ترض خصيته ليطيب لحمه، وهذه فيها مسألة أيضا خلافية. والدليل على مشروعية الأضحية من بهيمة الأنعام قول أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين يملحين، وكما أن ذلك هو المنصوص عليه في قول الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام. وجاء عند البخاري وغيره قالت عائشة في صفة حجه رضي الله عنه، قالت عائشة رضي الله عنها في صفة حجه صلى الله عليه وسلم دخل علينا يوم النحر بمنى بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر. وأفضل الأضحية الغنم لسببين، اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم، ولأنها رقبة كاملة بخلاف البقر والإبل فإنها تكون مشتركة كل سبعة في بقرة أو بدنة، وأيضا لأنها أطيب لحما، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث فضل أطيب اللحم على غيره. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في تحديد وقت الذبح يوم العيد ولا يضحي أحد إلا بعد أن يضحي الإمام. اختلف الفقهاء رحمهم الله في وقت الذبح يوم العيد. المذهب عند المالكية ما ذكره المصنف هنا، قد قال في كتابه القوانين يذبح الإمام بالمصلى بعد الصلاة ليراه الناس فيذبح بعده، فلا تجزئ من ذبح قبل الصلاة ولا من ذبح ولا قبل ذبح الإمام بعد. وعند الشافعي بعد مقدار الصلاة سواء صلى الإمام أو ذبح أم لا. واستدل المالكية على هذا الرأي على منع ذبح الأضحية قبل ذبح الإمام بحديث أبي بريدة بن أبي نيار أنه ذبح أضحيته قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد. قالوا ولأنه ذبح قبل الإمام فأشبه إذا ذبح قبل الصلاة، لكن يورد عليهم ما جاء في لفظ الحديث في صحيح البخاري أو في الصحيحين من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي، فربط صلى الله عليه وسلم الذبح بالصلاة ولم يربطه بالإمام، لكن هذا الذبح قبل بعد إمام المسلمين أظن هو المعمول به في لدى المالكية في بعض البلدان التي المعتمد عندهم مذهب الإمام مالك، فترون أن إمام المسلمين يذبح أضحيته بعد صلاة العيد مباشرة بجوار المصلى والموضع حتى لا يحرج على الناس في أن يذبحوا أضاحيهم قبله. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة قريبة من الأضحية وهي العقيقة، فقال رحمه الله وتستحب العقيقة عن المولود يوم سابعه. هنا مسألتان، المسألة الأولى معنى العقيقة وحكمها. العقيقة هي ما يذبح بعد ولادة المولود، وهي مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهرق عنه دما رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته يعق عنه يوم سابعه ويسمى. رواه الترمذي وغيره. ولأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا كما رواه الإمام مالك وغيره. والعقيقة كالأضحية، ولذلك ذكرها بعده أو بعد حكمها، غير أنه لا يعق إلا بالغنم، فلا يصح أن يشرك في بدنة أو بقرة. المسألة الثانية وقت العقيقة، وقد قال المصنف هنا يوم سابعه لما ورد في الحديث السابق. فإن فات يوم السابع فمن العلماء من قال تذبح في السابع الثاني أو الثالث، لكن المصنف هنا وفي كتابه الآخر لا يرى السابع الثاني، لأنه وقت فات محله، فيذبح إذا فاته السابع يوم فيذبح في أي وقت. نعم. قال رحمه الله: ومن السنة الختان وتقصيص الشارب وتقليم الأظفار وندف الإبطين وحلق العانة. نعم، هذه تسمى خصال الفطرة، وقد ورد الأمر بها في عدد من الأحاديث. ومن السنة الختان وتقصيص الشارب وتقليم الأظفار وندف الإبطين وحلق العانة. من هذه الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة قص الشارب، وفي رواية تقصير الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، وندف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال مصعب بن شيبة الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وفي رواية: والاختتان. وجاء أيضا في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وندف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. والمصنف رحمه الله اكتفى بهذه الخمس التي وردت في حديث أبي هريرة: الختان والاستحداد وندف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب. يقول القاضي عبد الوهاب وكذلك المصنف وغيرهم، المصنف في كتاب القوانين وغيرهم: عشر من الفطرة، خمس في الرأس وخمس في الجسد، حتى تضبط هذه العشر، خمس في الرأس وخمس في الجسد. فالتي في الرأس: المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وإعفاء اللحية. والتي في الجسد: حلق العانة وندف الإبط وتقليم الأظفار والاستنجاء والختان. التي في الرأس: المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وإعفاء اللحية. والتي في الجسد: حلق العانة وندف الإبط وتقليم الأظفار والاستنجاء والختان. ما هذه الخمس التي ذكرها المصنف؟ قال: الأولى الختان. الختان هو قطع الجلدة والحشفة الزائدة التي تكون على ذكر الرجل وفرج الأنثى، وقد ورد الأمر به لمن أسلم حديثا، وقد أوصله بعض الفقهاء إلى الوجوب، لكن أثر عن مالك رحمه الله قوله: من ترك الاختتان من غير عذر لم تجز إمامته ولا شهادته. وسبب ذلك أن من لم يختتن تبقى النجاسة عليه لصعوبة التنظيف، ولذلك لا ينبغي أن يكون إماما للناس. والفطرة الثانية والمسألة الثانية السنة قال: تقصيص الشارب. والمصنف هنا استخدم كلمة تقصيص لأنه هو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، السنة أن يقص ويؤخذ منه حتى تبدو أطراف الشفه وهو الإطار، ولا يستأصل جميعه بالحلق، بل يرى الإمام مالك أنه مثله، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وأنه صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة، فذكر منها قص الشارب. وذهب بعض العلماء إلى الإحفاء، وهو أن يحفها يعني أشبع قريب من الحلق، لما ورد في بعض الأحاديث حف الشوارب وعف اللحى. والخلاف الحقيقة في هذا الموضع مبني على ألفاظ الحديث وما فهمه كل عالم منها. قال ابن رشد في البيان والتحصيل: والصحيح أن الشارب ما عليه الشعر من الشفة العليا، هذا هو الشارب، إلا أن المراد بإحفائها إحفاء بعضها وهو الإطار منها لا إحفاء جميعها، وهذا بناء على ما رجحه الإمام مالك رحمه الله تعالى. الفطرة الثالثة تقليم الأظفار، والمقصود قص ما زاد على اللحم منها، وإضافة لما ورد في الأمر به في الأحاديث السابقة، فإزالته بالقص هي من النظافة وإزالة الشين والقدارة، فكان مثل هذا الأمر متأكدا بسبب ما يتلبد تحتها من الأوساخ مع تغطيتها، وهذه مسألة مهمة، مع تغطيتها لبقع يجب غسلها في الوضوء، فيكون تقليم الأظافر إذن في هذه الحالة واجب، حتى يستطيع أن يوصل الماء إلى جميع أعضاء الوضوء. الفطرة الرابعة قال: نتف الإبطين، والمقصود نتف الشعر النابت تحت الإبطين، وإنما قالها يعني من باب الحذف، نتف شعر الإبطين، ولكن قالوها من باب يعني حذف المعلوم. والمشروع في إزالة شعرهما النتف خاصة لما ورد في الأحاديث. قال ابن العربي: لأنه أشد ذهابا أو إذهابا لإنبات الشعر، وأما الحلق فيقويه. ونقله عنه ابن ناجي. ووجه الأمر بإزالة الشعر في هذه المواضع في الإبطين ونحوهما أنها إذا تركت تلبدت عليها الأوساخ وتراكمت عليها الأقدار وثبت العرق فيها ونشأ عنه الصنان، لا سيما في البلاد الحارة. ولذلك يحسن بالمسلم أن يتعاهد مثل هذه المواضع خاصة في أوقات شدة الحر. الفطرة الخامسة والأخيرة: حلق العانة. الحلق هنا أفضل من النتف، لأن النتف قالوا يرخي المحل، ولم يرد في الحديث إلا الحلق. وهنا مسألتان أرى الحاجة للكلام عنهما: الأولى، ما حد العانة التي يجب حلقها؟ وهي مسألة قد لا يتكلم عنها أحيانا حينما يتكلم عن العانة. قال العدوي في حاشيته: العانة هي ما فوق العسيب والفرج، العسيب يقصد به الذكر، وما بين الدبر والأنثيين، هذه هو العانة. وقال النووي رحمه الله: المراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة، هذا هو العانة. لكن الخلاف بينهم: هل يشمل شعر العانة ما ينبت حول الدبر؟ عند العرب العانة هو ما كان حول القبل فقط من ذكر أو فرج امرأة. قال ابن دقيق: كأن الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدبر إنما ذكره بطريق القياس. وقال الشوكاني: ليس هناك دليل على حلق شعر الدبر من فعله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أحد أصحابه. وقد صرح بعض العلماء كما أشار له ابن حجر في فتح الباري فيما أظن بأنه لا بأس من حلق شعر الدبر إذا كان القصد من ذلك التنظيف، فإزالة الشعر من على الدبر أولى من إزالتها من على القبل، خوفا من أن يعلق به شيء من الغائط فلا يمكن إزالته للمستنجي إلا بالماء، وقد يتعذر الحصول عليه ولا يجد لديه إلا الأحجار فيظل متلبسا بالنجاسة. لكن القصد هنا أن الشعر الذي ورد الأمر بحلقه هو ما حول القبل، فلا يصل في الحلق إلى ما ينبت على الفخذين أو ما تحت السرة. قال أبو شامة: العانة الشعر النابت على الركب بفتح الراء والكاف، وهو من حدر من البطن فكان تحت الثنية وفوق الفرج. والمسألة الثانية في هذا الموضع في حلق العانة ونتف الإبط، هل يغني عنهما الإزالة بما يكون أكثر من النتف والحلق خاصة بالمواد الموجودة الآن، وبشرط أن لا يضر بالبدن. هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، أن المقصود هو الإزالة، المقصود هو الإزالة سواء كانت بالحلق أو بالنتف. لكن إذا كان ما يستخدم في إزالته ما يضر بالبدن فلا يجوز. قال: وأما وقت إزالة هذه الأربع فقد جاء يعني الأربع السابقة في سنن الفطرة، فقد جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه: وقت لنا أو وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. نعم. ومن السنة التزوج للتعفي ولتكفير السلمين. نعم. وتجب حسن المعاشرة بين الزوجين، ويجوز للرجل أن يتزوج 4 نسوة وأربع نسوة ويعدل بينهن في القسمة. نعم، هذه المسألة هي آخر السنن التي ذكرها المصنف في هذا الباب، وهي مسألة الزواج أو ما يتعلق بالنكاح. فقال: ومن السنة التزوج للتعفف ولتكثير المسلمين، ويتجب حسن المعاشرة بين الزوجين، ويجوز للرجل أن يتزوج 4 نسوة، هكذا ورد في النسخة، وإلا صوابها 4 نسوة، لكن تجوز على وجه ضعيف 4 نسوة، ويعدل بينهن في القسمة. وهذه المسائل هي التي المسائل الوحيدة التي ذكرها المصنف في هذا الكتاب من كتاب النكاح، وذكر فيها 4 مسائل. المسألة الأولى في حكم النكاح، فقال: ومن السنة التزوج للتعفف ولتكثير المسلمين. هذا الحكم على الغالب في النكاح، الغالب في النكاح أنه سنة. أما النكاح فيسري عليه الأحكام 5، وقد ذكرها رحمه الله في كتابه القوانين، فقال: والنكاح على الجملة مندوب وأوجبه الظاهرية، وعلى التفصيل ينقسم 5 أقسام: واجب، وهو لمن قدر عليه بالمال وخاف على نفسه الزنا فيجب عليه إذن الزواج، وحرام ومستحب هو ما نتكلم عنه هنا، وهو لمن قدر عليه ولم يخف على نفسه الزنا، وحرام وهو لمن لم يقدر عليه ما عنده مال ولم يخف على نفسه من الزنا، ومكروه وهو لمن لم يخف الزنا وخاف ألا يقوم بحقوق الزوجة أو بحقوق الزواج، ومباح وهو ما عدا ذلك. فالمصنف هنا تكلم عن حكم النكاح على الجملة وأنه مندوب وسنة، والدليل على ذلك ما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منما في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء عند ابن ماجه بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء. المسألة الثانية: الحكمة من مشروعية النكاح. ذكر المصنف حكمتين، وهما التعفف، وهو أن يعف الزوج والزوجة نفسيهما، وهذه الحكمة مستقاة من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق على الله عون من نكح التماس العفاف. وكما جاء في حديث ابن مسعود السابق: إنه أغض للبصر وأحسن للفرج، وهذا هو العفاف. والحكمة الثانية قال: تكثير المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، كما رواه أبو داود والنسائي. المسألة الثالثة: حق الزوجين على بعضهما. قال المصنف: وتجب حسن المعاشرة بين الزوجين، فهذا حق كل زوج على الآخر، حسن المعاشرة. وهذا الحق على سبيل الوجوب، والمعاشرة يدخل فيها كل ما تكون به المعاشرة، لأن الله عز وجل ربط ذلك بالمعروف، يعني ما تعرف عليه الناس مما هو حق للزوج على زوجته أو حق لها عليه فيجب الوفاء به. قال الله سبحانه: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وجاء عند الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع يعلاه، لن تستقيم لك على طريقة واحدة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، فاستوصوا بالنساء خيرا. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية في الرجل على حسب حسن معاشرته لزوجته. تقول عائشة رضي الله عنها: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وجاء في رواية عن ابن مسعود: خياركم خياركم لنسائهم خلقا. المسألة الرابعة: حكم تعدد الزوجات، والواجب تجاه ذلك. يقول المصنف: ويجوز للرجل أن يتزوج 4 نسوة ويعدل بينهن في القسمة. فالأصل في التعدد الجواز، يجوز للزوج أن يتزوج أكثر من واحدة، زوجة وزوجتان وثلاث وأربع، ولا يجوز له أن يزيد على 4. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقوله صلى الله عليه وسلم لغيلان لما أسلم وعنده 10 نسوة قال: اختر 4. وروي أن نوفل بن معاوية أسلم وتحته 5، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فارق إحداهن. فإذا تزوج أكثر من زوجة واحدة فيجب عليه زيادة على حسن المعاشرة العدل بينهن في القسمة، سواء في قسمة المبيت أو قسمة النفقة، فلا يبيت عند واحدة أكثر من غيرها، ولا يزيد النفقة لواحدة غير الأخريات إلا بما يوجب الزيادة ككثرة ولد أو مرض. وقد قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. والمراد الميل في القسم والإنفاق كما ذكره المفسرون، لا في المحبة، لأن المحبة مما لا يملكه العبد. وجاء عند الترمذي والنسائي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل. وعند الإمام مسلم وغيره عن أنس أن أم سليم رضي الله عنها بعثته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقناع عليه رطب، فجعل يقبض قبضة فيبعث بها إلى بعض أزواجه، ثم يقبض القبضة فيبعث بها إلى بعض أزواجه، إلى آخر الحديث. فدل على أنه كان يعدل بينهن بالقسمة في الطعام. وجاء أيضا عند الإمام مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها 3، فأراد أن يخرج فأخذت بثوبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. يعني سبعت لك يعني جلست عندك 7 ليال. وفي رواية يعني: لكن إن سبعت لك فلا بد أن أسبع لبقية النساء. وفي رواية: إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر 7 وللثيب 3. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. والكلام عن مسائل النكاح ومعاملة الزوجين له كتب وأبواب كاملة في كتب الفروع، لكن المصنف كما هو عادته في هذا الكتاب اقتصر على هذه المسائل فقط، لأنها هي ما يجب تعلمه على كل أحد. بهذه المسألة ينتهي كلامنا في هذا المجلس، على أن نكمل إن شاء الله بقية مسائل هذا الباب في وهو باب جملة من السنن والفضائل في المجلس القادم بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم زيدنا علما وهدى وصلاحا وبرا، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير مفتونين، اللهم عصمنا من الفتن، اللهم عصمنا من الفتن، اللهم احفظنا من الزلل، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا، اللهم لا تنزع الإسلام منا بعد إذ أعطيتناه، اللهم اغفر لمؤلف الكتاب وأسدل على قبره رحمتك ومغفرتك، اللهم اغفر لشارحه وقارئه وسامعه يا حي يا قيوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله إليكم شيخنا بارك الله فيكم، ونستأذنكم بارك الله فيكم في عرض بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: كيف الجمع بين النهي عن النذر وبين كونه عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى؟ النهي عن النذر، عن الحلف ابتداء، لا يحلف، لا، لأنه لا يستخرج به إلا من البخيل، ثم إن النذر لا يكون إلا لله، فهو عبادة لا يجوز صرفها إلا لله، فلا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله ولا أن ينذر لغير الله سبحانه وتعالى، فهو عبادة خاصة بالله سبحانه وتعالى، مع أنه لا يجوز ابتداء القيام بها، فلا يظهر لي منها تعارض. النهي عن فعله ابتداء لأنه إلزام للإنسان نفسه بفعل شيء لم يأمره الله عز وجل به، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستخرج به من البخيل، ثم هو في ذاته، في ذات الفعل هو عبادة خاصة بالله سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن تصرف لغيره، فلا ينذر إلا له ولا يحلف إلا به سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: كيف يكون إنكار المنكر في حالة حضور موقف لشجار حصل بين اثنين وسب فيه الرب سبحانه وتعالى، علما أن في بلادنا ليس هناك هيئات شرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الله يا أخي الكريم، الأصل أنه لا يوجد هيئات شرعية، هذا هو الأصل. الأصل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وجاء في رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متجه إلى كل مكلف قادر على ذلك بالشروط التي ذكرناها قبل قليل. فإن كان يستطيع أن ينكر عليهم فلينكر، كان يستطيع أن ينصحهم ويوجههم. الإنكار ليس بالضرورة أن تضرب، تبين لهم يعني أنكم في حال خصومتكم هذه لا ينبغي أن يصل الشيطان بكم ويلعب بكم حتى تنتقلوا إلى سب الله عز وجل، فتخرجون من خصومة إلى ما يدخل الإنسان، يخرج الإنسان من دين الإسلام. فالأمر بالمعروف هو النصيحة في حد ذاتها، فإن استطاع فالحمد لله، لم يستطع فإنه رفع الله عز وجل عنه حرج، لأنه قد يكون إذا أنكر عليهم وهم في حالة غضب وضراب أن يضربوه أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع شخصا تلاح اثنان عنده في المسجد وسمع، فقال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل للرجل، فقال: إني لست بشيطان. الرجل أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه لأنه كان غاضبا. فإذا كانوا في حال شجار ويخشى على نفسه فليدعو لهم بالهداية، فإذا هدوا أنكر عليهم، لأن المنكر وقع. المنكر الآن سب الله عز وجل، حينما سبوا انتهى، فأنت إنما تصلح ما مضى، وما أصلح ما مضى هو بالتعليم، وإنما الذي تزيله بيدك هو الفعل حال فعله. تراه يشرب الخمر فتمنعه عن شرب الخمر، تراه يضرب فتوقفه عن الضرب. هذا هو إنكار منكر. أما بعد أن شرب الخمر وانتهى ووجدته سكرانا، ماذا تفعل فيه؟ ما تفعل فيه إلا أن تتركه حتى يصحى، ثم تنكر عليه تعلمه، فينتقل من الإنكار إلى التعليم، من الإنكار إلى التعليم. فإذا مسألة إنكار المنكر مسألة دقيقة جدا. يعني من الذي بيده إنكار المنكر إلا من عنده القدرة حال فعل المنكر؟ ولذلك الشيخ محمد، ووجدته قبله لظنه لابن رجب أو ابن القيم، الآن الذي يحلق لحيته مثال، حلق اللحية لا يجوز. فهل أنت الآن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان من كان قبلكم إذا رأى أحدهم على صاحبه على منكر قال اتى فلان اتق الله ودع ما تصنع، ثم يراه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه. كيف تنكر على حالق اللحية؟ هل هذا الإنكار هنا ينطبق عليك بكرة إذا جلست معه وأكلت وشربت، أنك ينطبق عليك ما جاء في الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فلعنهم فضرب الله قلوب بعضهم بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، اقرأوا إن شئتم لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الإنكار هو حال حلقه، إذا رأيته يحلق تنكر عليه، تقول يا أخي ما يجوز، قف عن هذا المنكر. أما بعد أن فعله انتهى موضوع الوقوع في المنكر، منكر وقع ليس بيدك منعه الآن، لكن تنصحه، وتأتي إلى مرحلة التعليم. التعليم شيء آخر والنصيحة شيء آخر، هي مرحلة من مراحل، فيكون ينتقل بعد ذلك من الإنكار باليد إلى الإنكار بالتعليم والتثقيف، وهذا واجب على كل مسلم ومسلمة. فمسألة إنكار المنكر مسألة دقيقة ينبغي التنبه لها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل بالنسبة لصيامي 3 أيام عند الكفارة، فهل يجوز أن يباعد بينها بأشهر؟ نعم، لا حرج في ذلك، لا حرج. يعني يصوم يوم في هذا الشهر ويوم في الشهر الثاني ويوم في الشهر الثالث، لا حرج في ذلك، لكنه الأولى في ذلك المبادرة، الأولى في ذلك المبادرة لبراءة ذمته، لأنه لا يدري هل يعيش أم لا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل من دخل مجلسا حافلا وتعمد عدم السلام حتى يعلمهم أن البدء بالسلام ليس واجب، فهل يحسن فعله؟ لا يحسن فعله، بل ينبغي له أن يبادر بالسلام لتطبيق السنة. لا ينبغي له أن يترك السنة التي يجر عليها لتحصيل منفعة قد لا تحصل، بل قد يحصل من إنكارهم عليه خاصة من العامة الضرر الكثير، قد يترتب عليها مفسدة أكثر من منفعتها. نعم، يعلمهم إذا حصل له وجه تعليم، أما أن يتركها عمدا فهذا لا يصلح. هذا خطأ. يترك الفضيلة التي الأجر الذي كتبه الله عز وجل له، ما يصلح هذا. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول التائل من حلق شعر الإبطين لعسر ندفهما، فهل يكون له نفس أجر الندف؟ الظاهر الله أعلم يكون له نفس نزلات، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني من باب العادة التي جرت بها، وإلا ورد أيضا إزالتها بالنورة، ورد في بعض الأحاديث والآثار عن الصحابة أنهم كانوا يزيلونها بالنورة، النورة مادة يزال بها الشعر، يعني بأي أن المقصود من النتف هو إزالة الشعر، فيحصل بأي طريقة حصل بها الإزالة، الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل كيف التوفيق بين قوله صلى الله عليه وسلم للبكر سبع وللثيب ثلاث وبين الأمر بالعدل في القسم بين الزوجات. هذا ما ما ما ما ليس بينها ليس بينها تعارض. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل إذا تزوج امرأة وعنده غيرها فإن حق البكر أن يبيت عندها سبعة أيام. قالوا لأنها جديدة ولم تتعود على يعني الزوج أيضا ولم تتعود عن بعد عن أهلها، فمن حقها عليه يعني سبعة أيام. وأما الثيب فإنها امرأة قد جربت غيره فحقها في أول الزواج ثلاثة أيام. ولذلك أم سلمة لما أرادت منه أن يجلس عندها أكثر قال إن شئت جلست، لكن أني سأحاسبك وأعطي غيرك بنفس هذا اليوم، إن زدتك يوما سأعطي كل امرأة من نسائي يوما إضافيا. فهذا تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم وليس بينه وبين العدل تعارض، بل هو نوع من العدل وهو التفريق بين البكر والثيب. نعم. شيخنا حفظكم الله يكون ذلك في الأسبوع الأول فقط؟ نعم، في أول النكاح المقصود به أول ما يأخذها، أول ما يدخل بها فإنه يجلس عندها سبعة أيام، سبع ليالي، يعني يسمونه الآن يسمونه شهر عسل، لا هو سبعة أيام يجلس مع زوجته الجديدة إذا كانت بكرا، ثم بعد ذلك يبدأ في القسمة بين النساء، كل امرأة يعطيها ليلة، وإذا كانت ثيبا فلها حق عليها أن يجلس عندها ثلاث ليال متصلة، ثم بعد ذلك يبدأ في القسمة بين الزوجات كل واحدة الليلة. ليس معنى ذلك أنه يجلس عندها باستمرار سبعة أيام، لا، أول ما يتزوجها فقط. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، وهذا هو السؤال الأخير. يقول السائل: إذا نودي بالأذان في المساجد قبل وقته الشرعي فهل نقول مثل ما يقول المؤذن أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. الله يا أخي الكريم، لا أدري والله، هذه مسألة دقيقة وتحتاج إلى بحث. هذه مسألة دقيقة، يعني هل يكون الأذان فاسدا، وهل يترتب على فساد الأذان فساد يعني عدم صحة ما يترتب عليه؟ هذه مسألة تحتاج إلى بحث، لعل إن شاء الله نجعلها هي مقدمة حديثنا إن شاء الله في المجلس القادم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يغفر لنا زللنا وخطأنا، وأن يتجاوز عنا جميعا، والحمد لله رب العالمين. شكرا لكم. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.